بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية السابعة إلى الآية الرابعة والستين من سورة آل عمران برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أمال الدوري لفظ الناس هكذا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وكذا أمان: وأولئك هم وقود النير. وأخري كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. وقلل الدنيا من قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. وأمال النار من قوله تعالى: وقنا عذاب النير. وأمال أيضا: والمستغفرين بالأسحير. قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وكل الذين أوتوا الكتاب. قرأ الدوري بإسكان الياء وصلا وأثبت الياء في اتبعا أيضا هكذا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين. قوله تعالى: أأسلمتم، سهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. قوله تعالى: حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، قلل الدنيا هكذا: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأمال النهار من قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وخفف الياء من لفظ الميت هكذا: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والتخفيف لغة، وأنشدوا عليه: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. قوله تعالى: والله رؤوف بالعباد، قصر الدوري الهمزة: والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فتح الياء وصلا هكذا: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقلل أنثى من قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قوله تعالى: وكفلها زكريا، قرأ الدوري بتخفيف الفاء والهمز في لفظ زكريا في جميع القرآن هكذا: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، فيصير زكريا عنده مدا متصلا. ورفع زكريا في قراءته على أنه فاعل، فالله تعالى أسند كفالتها أي القيام بتربيتها إلى زكريا عليه السلام فكفلها زكريا. والهمز في زكريا لغة. وفتح الياء من قال رب اجعل لي آية، وأمال الإبكير. قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل، قرأ الدوري بنون العظمة هكذا: ونعلمه الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل، جبرا لخاطر مريم عليها السلام. قوله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، قرأ الدوري بنون العظمة